يا أهل بلدي كل مكان من المنزلة لغاية أسوان. يا أهل بلدي كل مكان من المنزلة لغاية أسوان. ياللي اتحرمتوا من التعليم الفرصة لسه قدامكو من غير ما تغرموا ولا مليم، إذا عتنا ناوية أتعلمكو. بس اللي مطلوب منكم تتجمعوا كده كلكم يومات وفي نفس المعاد، وتحضروا من فضلكم ورقة وقلم ومراية، وتخلوا بالكم معايا. يلا بقى سمع هس. يا نبينا بكل حب وإيمان بنقول يا نبينا. يا أهل بلدي، وإحنا ماشيين مع بعض في طريق التعليم، هدفنا الخير، كل الخير اللي فيه. وقد إيه يبقى جميل لما الدارس يقرأ بنفسه كتاب الله ويفهم معناه، وقد إيه يبقى جميل لما نعبر عن عواطفنا ونسجلها كتابة ونتراسل ونتفاهم رغم بعد البلاد. تعالوا أعزائي الدارسين والدرسات نكتب كلمة يا نبينا. يا نبينا، نتهجى الكلمة الأول. يا نبينا، يا يه ألف، نبينا ن نون عليها فتحة، بي به يه، نبينا نون ألف. بقى كلمة يا نبينا بتتكون من ايه؟ من يه ألف، يا، وبعدين نون فوقها فتحة ن، وبعدين بي تبقى به يه، ونا آخر مقطع في الكلمة بيبقى نون ألف. يلا نكتب كلمة يا نبينا، مسكين القلم ومن أول السطر نبدأ بحرف يا. أدي ألف، نبينا، زي كلمة نبي بس هنزود آخرها نا. نكتب بقى نبينا، النون نشبك فيها الب، نشبك في الب اليه، وفي اليه نشبك نا اللي هي نون ألف. يبقى كلمة يا نبينا هي برضو نفس كلمة يا نبي بس نزود في الآخر نا اللي هي نون ألف. نبدأ كمان مرة نكتب يا نبينا. يا يه ألف، نا نون عليها فتحة، بي تبقى به مشبوك فيها ي، ونا نون ألف، نبينا. وفيه كلمة جديدة عايزين الدارسين والدراسات يسمعوها ويكتبوها. نسمع الكلمة الجديدة وناخد بالنا منها. الكلمة هي نتوبو. نتوبو، مرة تانية نتوبو. نتوبو دي معناها التوبة يعني. يا ترى مستعدين تكتبوا الكلمة؟ ايوه، بس نتهجها الاول. نتوبو اولها حرف النون بس نون فتح نا، تو ومسافتين، تو ت واو، بو ب ضمه، يبقى نتوبو. يلا نكتب نتوبو. ادي السنه بتاعه النون الشرطه، اشبك فيها السنه بتاعه الت عشان تبقى تو، ومنساش احط الواو بعد الت، وبعدين جنبها بو اللي هي ب، وفوقها ضمه نتوبو. أعزائي الدارسين والدارسات، خدت بالكم من كتابة كلمة نتوبو؟ النون بالت ونشبك الواو في الت يعني، بعدين بو اللي هي ب عليها ضم. خدوا بالكم بقى، الواجب هو كتابة جملة بنات تي تي اللي احنا عملناه، وكلمة نبينا، وكلمة نتوب. ونحييكم ونتمنى لكم كل خير يا أهل بلدي. افتحوا الشبابيك بنور الشمس، يا الله افتحوا الشبابيك بشمس العلم هلا، افتحوا الشبابيك بنور الشمس، يا الله افتحوا الشبابيك شمس العلم. لما نور العلم يدخل كل بيت، كل بيت مش هتبقى في القلوب كلمة يا ريت، كلمة يا ريت، والمكان حيدور ويروي كل غيط، والمداخن في السماء تكتر وتعلى. افتحوا الشبابيك لنور الشمس، يلا افتحوا الشبابيك لشمس العلم. من زمن وصى النبي بالعلم قال، اطلبوه ان شاء الله حتى على الجبال.